الرحمن الرحيم. الحمد لله تحيا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اكف شيخنا عنا خيرا وانفعنا عنه كل سوء مكروه. قال الهادي بن حجر رحمه الله عن عقبه عن ابن مسعود رضي الله عنه انه سئل عن رجل تزوج امراه ولم يظهر لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها، لا ضعف ولا سقط وعليها العده ولها النيران. فقال نعقل الامتنان هل اشجعين؟ قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دروع بنت واشق امراه منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. رواه احمد والاربعه وصححه الترمذي وحسنه جماعه. وقد جاء انه عند جار الاشجع، يعني هذان واحد منهم معقل مسنان الاشجعي، وايضا جاء انه عن رجال الاشجع. وهو في المفاريد كل هذا وذاك. قال الشارح رحمه الله وعن عقمه اي ابن قيس او ابن قيس ابو شبل بن مالك من بني بكر بن النقعي، روى عن عمر بن مسعود وهو تابعي جليل، اشتهر بحديث ابن مسعود وصحبته وهو عام الاسود النقعي مات سنه 61 عن ابن مسعود انه سئل عن رجل تزوج سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يكن كثيرا ما يروي الأسود عن علقمة عن عمه، هذه فائدة أنه عمه، هذه سلسلة نخعية. قال ولم يظهر لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها، لا رأس بدفع الواد وسكون الكاف وحين ملا، والنقص أيضا تنقص عن مهر نسائها، ولا شرط بدفع الشين المحجمة وبالطاء المهملة، وهو الجور أي لا يجار على الزوجة بزيادة مهرها على نسائها، وعليها العزة ولها الميران. فقال معقل بنفس الميل وسكون العين المهملة بكسر الطاء، ابن سنان بكسر السين المهملة بنون فألف الأشجعي بفتح الهمزة وشين المحجمة ساكنة، ومعقل هو أبو محمد شهد له في مكة ونزل الكوفة، وحديثه بأهل الكوفة وقتل يوم الحرة صدرا. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بضع بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الواو بعين مهملة بنت واشق بواو مفتوحة وألف بشين المحجمة فقال امرأة منا بكثر الميم بنونا مشددة ألفا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وجماعة منهم ابن المهدي وابن الحجم، وقال لا مخمز فيه لصحة إسناده، ومثله قال بين حيد الكلاميات، وقال الشافعي لا أحفظه من وجه يثبت مثله، وقال لو ثبت حديث الضرع لقلت به، وقال للأم إن كان يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أولى الأمور، ولا حجة لأحد دون النبي صلى الله عليه وسلم إن كبر. قد جمع بعض أهل العلم فيما علق الإمام الشافعي رحمه الله الحكم عليه بثبوته، وهذا منها وهي كثيرة، وهذا يدل أيضا على أن عناية الإمام أحمد بالحديث كانت أعظم من عناية الشافعي به، قوله إن ثبت إن كان يثبت، كثيرا ما يعلق بهذا يعني الحكم عليه بثبوته. وقال بالأم إن كان يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له أولى الأمور، ولا مدة في أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم إن كبر، ولا شيء في القول إلا طاعة الله والتسليم له، ولم أحفظه عنه من وجه يثبت مثله مرة، يقال مرة يقال عن معقل من سنان، ومرة عن معقل من يسار، ومرة عن بعض الأشياء لا يسمى. بعض الرجال من أشجع وكله ثابت، والصواب أنه عن معقل ابن سنان، أما عن معقل ابن يسار لعله تصحيح أو كذا، وإلا في الحديث حديث ابن سنان. قال هذا تضعيف الشافعي الإسراء، وبعثه الواقدي بأنه حديث ورد إلى المدينة من أهل الكوفة فما عرفه علماء المدينة. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه رده بأن معقل بن سنان أعرابي بواب العقبين، فأجيب لأن الإصراء غير قابل بأنه متردد بين صحابي وصحابي، وهذا لا يقام به في الرواية على أنه عن معقل بن سنان أرجح، وجاء عن رجال من أشجع أيضاً، فلا مانع أن يكون سمعه هو وقومه أو بعض قومه. قال لأنه متردد بين صحابي وصحابي، وهذا لا يقام به في الرواية، وعن قوله إنه يروى عن بعض الأشياء فلا يضر أيضاً، لأنه قد فسر ذلك البعض من معقل، وقد تبين أن ذلك البعض صحابي. وأما عدم معرفة علماء المدينة له فلا يقدح بها مع عدالة الراوي. وأما الرواية عن علي رضي الله عنه فقال بالبدر المنير لم تصل عنه. روى الحاكم من حديث حرملة بن يحيى أنه قال سمعت الشافعي يقول إن صح حديث مرة بنت واجب عملت به. قال الحاكم قلت قد صح فقل به. وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلم، ثم قال وأخذته إسناد الحديث قتادة إلا أنه لم يحفظ اسم الصحابي. قلت لا يضر جهاد اسمه على رأي المحدثين. وهم كثر يعني الجماعة من أشجع، هم بعض أهل أشجع أو كذا نحو هذا. الحاصل الحديث صحيح، لا هذه المطاعم كلها لا تأثر فيه. القول بالاضطرار قول غير صحيح، واضح عدم ثبوته. والقول بأنه ما عرف المدينة وعرفه غيره أيضا قول غير صحيح، فليس كل حديث صدر من المدينة أخرجه من المدينة. يعني ماذا بعد أن تفرع الناس وصار إلى الكوفة وإلى الشام وإلى كذا وكذا، كل الحمل معه من العلم ما صار يبلغه والآخر لم يعلمه. قال وما قال المصنف من أن لحديث بروع شاهدا من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج امرأة رجلا فدخل بها ولم يذكر لها صداقا حضرت الوفاة، فقال أشهدكم أن تهمي بخيبر لها. أخرجه أبو داود والحاكم. فلا يخفى أنه لا شهادة لها على ذلك له لأن هذا امرأة دخل بها زوجها. نعم فيه شاهد أنه يصح النكاح بغير تسمية، وفيه شاهد على أنه ولو سواء دخل بها أو لم يدخل أنه قد صار ثابتا لها المهر بعد ثبوت العقد، ثابت لها المهر إلا إن طلق فله نصف المهر، يعطيها نصف المهر ما لم يكن دخل بها. إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، أما إن مات فالمهر ثابت. فنعم القول بأنه شاهد في موضعه، وحتى أيضا الحديث ثابت بذاته ولو لم يشهد له هذا الحديث ثابت، ذاك ثابت هذا ثابت. إنما يعقد بها ثم بطل عنه فاركها، لم يعقد خطب ولم يعقد، ما لها شيء. قال والحديث دليل على أن المرأة تستحق كمال النهر في الموت وإن لم يسمي لها ولا دخل بها وتستحق ما مثلها. وفي المسألة قولان، الأول العمل بالحديث وأنها تستحق المهر كما ذكر، وقول ابن مسعود اجتهاد موافق للدليل، وقول أبي حنيفة وأحمد وآخرين والدليل الحديث وما طعن فيه قد سمعت له العرب. والقول الثاني أنها لا تستحق إلا الميراث لعلي بن عباس ونهاب ومالك وأحد قوله الشافعي. قالوا لأن الصداق عوض، فإذا لم يستوفي الزوج